بزمن الحرب وببلد السلم وعلى عكس كل البلدان اللي شهدت حروب، الجرح وحدنا لنكون كسوريين جنود من مواقعنا، وإيمانا من الشباب السوري بواجبه تجاه بلده ما اكتفى أنه يحارب بالعلم إنما بالعمل والإبداع ليحول الألم لأمل جديد. مستمعينا، ضيوفنا لليوم شباب عم يجسدوا بقلوبهم ومن خلال فكرهم ليكونوا ذراع لمن فقد ذراعه بهالحرب. بصير نرحب بضيوفي لليوم فريق عمل كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس، بداية الدكتور محمد أيهم درويش أستاذ مساعد قسم الأتمتة الصناعية. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيكم. أيضا بدي رحب بالمهندس شادي علي قائم بالأعمال بكلية الهندسة التقنية ماجستير بهندسة الأتمتة الصناعية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. والطالب علي مصطفى طالب بكلية الهندسة التقنية سنة رابعة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. اليوم يعني شيء كتير حلو ونحن فخورين أكيد فيكم شباب. أنتوا اليوم عم تقوموا بمحاولة ابتكار أطراف صناعية لمصابي الحرب اللي فقدوا أطراف من جسمهم. أستاذ شادي، نحكي عن ولادة الفكرة بداية. تمام. أول شيء بوجه شكر كتير كبير للسيد الدكتور عصام محمد دالي رئيس جامعة طرطوس لرعايته للبحث العلمي، والدكتورة خديجة حسين اللي كان لها دور كبير بظهور هذا الإنجاز. طبعا الفكرة هي جزء من بحث عمل عليه منذ أكثر من سنتين في رسالة الماجستير بعنوان تحريك زراعة عن طريق معالجة إشارات الدماغ بإشراف السيد الدكتور قيس عبود والدكتور محمد أيهم درويش. بنوجه لهم تحية كتير كبيرة. أكيد تحية من القلب أكيد لكل من ساهم بهذا العمل ورح يكمل معكم ويساهم أكثر حتى تنجزوها على أرض الواقع بشكل كامل وينجح يا رب. يعني ولدت الفكرة وبحاجة إلى التطبيق والتجربة ومن ثم الاستمرارية، ولكن قبل ما نحكي عن تفاصيل وآلية العمل والصعوبات والتسهيلات بنفس الوقت، نحكي عن فريق العمل دكتور أيهم. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لاستضافتكم بهالبرنامج هذا اللي بيعكس أكيد الاهتمام المجتمعي بإنجازات بعض إنجازات الجامعة. أكيد الموضوع بيندرج ضمن خطة الجامعة بربط الأبحاث والمشاريع التطبيقية بحاجات المجتمع، واللي بلشت على مستوى أدنى ضمن مشاريع التطبيقية بالسنة الرابعة. الشباب هلأ منذكر أسماءهم، وبعدها بيتم متابعة بالمشاريع التخرج وأكيد بربطهم مع طلاب الدراسات العليا مع الأستاذ شادي وغيرهم، ولحتى نكون جاهزين لحتى نحن نقدم المنتج إلى السوق التجارية وللناس اللي كلهم إخواتنا حتى يقدروا يستفادوا منه. تماما يستفادوا منه. بالنسبة لفريق العمل الحالي، هلأ أكيد نحن الوضع الحالي أنا في كنا مشاركتنا البسيطة بقسم الأتمتة الصناعية اقترحنا مشروع محور بحثي التحكم بالأطراف الصناعية العلوية. الفكرة بمنحها العام استنادا لطلبات المريض، بس لحتى نحن نبلش فيها بوضع المتدرج المضبوط كنا حابين ننقلها من شكل التجميلي التعويضي البحث إلى إضافة مواضيع الأتمتة والمحركات استنادا لطلب عنصر خارجي، سواء المريض بحد ذاته سواء مساعد له. فكانت البداية طبعا بأدنى المستويات لحتى نحن نحقق بس هالهدف هذا ونتأكد نحن من صلاحيته وتطبيقه على حالة مرضية معينة، وبعدها يتم التعامل معه بقصص تجارية وإخراجه إلى سوق العمل إن شاء الله. حلو كتير أكيد، ومثل ما ذكرت يعني من المواد المتوفرة بين إيديكم وهلأ كمان رح تذكروها، ولكن لابد من أنه نوجه تحية لفريق العمل اللي معكم. فريق العمل أكيد نحن بنعتز فيهم، بداية كان لنا الشرف بالإشراف على مواضيع من هالنوع هذا بكلية الهندسة التقنية بإدارتها كلها، بنوجه لهم بدءا من رئاسة القسم دكتور أستاذ دكتور علي محمود والأستاذ دكتور ميخائيل مخول، وأيضا إدارة الجامعة بنفتخر فيهم الأستاذ دكتور عصام محمد دالي والأستاذ دكتور علي أحمد. وبالنسبة لمشروعنا نحن أكيد كان الإشراف أستاذ شادي علي طالبنا الماجستير أيضا، والشباب زين العابدين العلي وعلي رئيف مصطفى وغدير يوسف وحسن سعد وأحمد تاج الدين أحمد، طلاب السنة الرابعة هندسة أتمتة صناعية. حلو كتير أستاذ شادي، يعني حكيت عن بداية الفكرة ولكن في جانب معنوي كتير كبير ومهم بالدافع الأساسي لهيك فكرة، نحكي شوي عن الدافع اللي ولد عندكم هيدا المشروع. تمام، مثل ما بنعرف بالآونة الأخيرة ونتيجة الوضع اللي عم بتمر فيه بلدنا، كتير أشخاص تعرضوا للإصابة وفقدوا أطرافهم، إن كان الأطراف العلوية أو الأطراف السفلية، وهذا الشيء أعطانا كتير حافز إنه نحن نقدم لهم شيء. قدموا لنا دم، نقدم لهم ولو بالبداية بحث فكرة وبالأخير تصير واقع عملي. تماما طبعا بلشت الفكرة من أولاد عمي عندهم شلل نصفي بالأطراف العلوية، بسبب إصابة حرب. تماما إصابة حرب، وهذا شكل لي هاجس وصفى شغف كرمال إني أقدم لهم شيء. حلو كتير طبعا، وأمثالهم كتير أكيد، لابد من أنه نوجه تحية كتير كبيرة لأبطال الجيش العربي السوري، أولا المرابطين بعضهم بالميدان، وأيضا لرفاق السلاح اللي كانوا عم يأدوا الأماني وللأسف ولو خسروا هنن جزء من جسمهم إن كان بأطراف أو غيرها، إنما هنن بيحملوا بقلبهم قيم جدا نبيلة ورائعة، نوجه لهم تحية. أكيد كمان هلأ هون بدنا نعرف أنه فريق العمل بشكل عام أكيد جمعوا هيدا الشغف وجمعوا وهيدا الدافع أكيد، أنه خلينا نقول أنه نحن ولو بالفكرة من مواقعنا نحن جنود أكيد، كل حدا حسب إمكانياته فهو مشكور. بالنسبة لك يعني خلينا نحكي علي، علي أنت سنة رابعة إن شاء الله قريبا مبارك لك بالتخرج، بس بدها شكرا وقت كثير. أكيد، أيضا لك مساهمة، خلينا نحكي عن مساهمتك. بداية الدافع هو واحد، حب الوطن والعمل على تقديم شيء كمساهمة لجرحى الحرب والناس اللي قدموا لنا كتير خلال هالأزمة. بعد ما نشأت الفكرة أنا وزملائي حاولنا نشكل فريق عمل وننسق لتصميم الهيكل الميكانيكي للزراع. بعد ما تم تشكيل الهيكل الميكانيكي طبعا بمشاركة الجميع، من بمشاركة جميع الفريق، يعني كل شخص كان يطرح فكرة ونحاول نعمل بحث عنه، أخيرا توصلنا لتصميم الهيكل الميكانيكي. حاولنا نفكر بطريقة التحكم، بداية كنا رح نعملها بشكل لاسلكي، بعدين اشتغلنا على الإشارات الراديوية راديو فريكونسي. التحكم كان عن طريق بشكل لاسلكي عن طريق عصا التحكم جويستيك. واجهنا بداية مشكلات كتير لأن أول مرة بنتعامل مع هذا النوع من المتحكمات أو الشلدات المتحكمات هي. طلب استعنا بزملائنا، وبصراحة أنا حابب أشكر كل اللي ساعدونا، أستاذي الدكتور أيهم محمد أيهم درويش والأستاذ شادي وزميلنا إياد محمود اللي كان جزء من فريقنا وساهم معنا بهالإنجاز هذا. والمشروع إنه تم على هالأساس هذا، إنه التحكم عن طريق الإشارات الراديوية، الزراعة يتمتع بثلاث درجات حرية. تم دكتور أيهم، يعني لو تطلعنا أكثر عن تفاصيل العمي خبرنا عنها اليوم. يبدو بيقولوا أحيانا طالب بيسبق أستاذه أو دكتوره، لا حلو، يبدو فريق العمل متكامل وعنده نفس المعلومات وهيك قريب من بعضه، أكيد بيفرق بين دكتور وأستاذ وطالب. خبرنا دكتور أيهم عن التفاصيل. أكيد طلابنا أعزاء ونحن فخورين فيهم بكل الأحوال. أكيد وقت نحكي عن الأطراف الصناعية العلوية في عدة مواضيع تدخل كاعتبارات تصميمية، أحدها مثل ما بدأ بالحديث طالبنا علي موضوع درجة الحرية. في عندي أنا درجات الحرية، الحركات اللي ممكن يؤديها الطرف الصناعي، الحساسية، الوزن، التغذية الكهربائية، الدقة، والاستجابة للمؤثرات الخارجية مثل الغبار، الماء، الإضاءة وما إلى هنالك، بالإضافة إلى اعتبار هام جدا هو الثمن أو التكلفة. نعم. فلدى الحديث عن الأطراف الصناعية، الأطراف الصناعية وخصوصا العلوية، يجب أخذ جميع هذه الاعتبارات بالحسبان. لذلك كانت البداية في هذا المشروع بالبدء بحدود معقولة، دعونا نقول معقولة، لهذه الاعتبارات للتوصل إلى طرح أولي من لا شيء. دعونا نقول بدءا من طرف تجميلي لتعويض فقط الفقد إلى طرف محكوم أو مؤتمت من قبل طرف خارجي. إذا القدرة على إنه تحريكه وكأنه طرف طبيعي، يعني عم نحس من خلال حديثكم إنه إن شاء الله يا رب يتم المشروع وينجح، إنه وكأنه في علاقة فيزيائية أو صار في هيك رح يكون فيها الانسجام بين الطرف اللي رح يركبه الجريح أو المصاب. أكيد نحن الآن بصدد الحديث عن الأطراف الصناعية الذكية. أنستي الأطراف الصناعية الذكية هي المحكومة بإرادة المريض، سواء بالعضلات التي تتحكم بالطرف التي ما زالت في مكان الفقد، سواء البحوث الحديثة الآن باتجاه التحكم باستخدام الإشارات الدماغية بأنواعها وتصنيفاتها المختلفة، إلا أن ذلك ما زال قيد البحث والتطوير، ولذلك اقترحناه كموضوع ماجستير على مستوى أعلى. تماما، ولكن هون دكتور يعني درجة الاستجابة أيضا بترجع يعني الشخص اللي راح يتركب له تختلف. هون في كمان اعتبارات أيضا، يعني في أجزاء بتكون فقدت يعني ماتت مثل ما بيقولوا، هيك نحن بنقول هو مو مصطلح طبي، إنما ما عاد في إلى إنه ما ممكن تستجيب، مثل يعني في درجات. بس خبرنا عن هاي التفاصيل. بالفعل هناك بعض المحددات بما يخص الشخص نفسه. الضعف الممكن أن يتعرض له المريض بسبب أن هناك فقد، وبعض العضلات لا تكون بمستوى يؤهلها إلى التحكم بالمحركات. هناك على التوازي بالتعاون، الفكرة عندما تصبح مشروع تجاري، الفكرة أن يكون هناك فريق أيضا إعادة تأهيل، معالجة فيزيائية على مستوى العضلات باستخدام الاستطبابات والأدوية المناسبة لإعادة تأهيل العضلات بما يخدم خصائص التحكم. وأيضا هذا أيضا يخضع للمعايرة، بمعنى أننا نستطيع معايرة العناصر الإلكترونية لتضخيم أو لتكبير الإشارات أيضا الصغيرة التي قد تنجم عن انخفاض في مستوى أداء العضلات نتيجة البتر أو نتيجة الإجراء الجراحي أو نتيجة الارتكاسات التي تتبع الإجراء الجراحي. نحن بنتمنى فعلا النجاح لمشروعكم، وبنتمنى انه يعني الكل يستفيد قدر الامكان. اكيد مو الكل رح يستفيد، ولكن بنسبة كتير كبيرة. رح نتابع معكم اكيد بحديثنا، ولكن بعد فاصل. أكيد إيدنا بإيدين بعض نحن السوريين، وأثبتنا فعلا بزمن الحرب رغم الألم أنه عم ينولد الأمل كيف ما اتجهنا. وبهمة هذا الشباب السوري الرائع اللي دائما مندفع وعنده إرادة وتصميم كتير كبير. لنتابع بحديثنا أستاذ شادي ونحكي عن موضوع مهم ذكر الدكتور بالبداية الدكتور محمد، أنه ضمن الإمكانيات المتوفرة اشتغلتوا على أساسها. نحكي عن المواد اللي صنعته منها هيدا المحاولة فينا نقولها طرف. محاولة أو ما بعرف. أكيد أكيد محاولة وإن شاء الله تكون ناجحة إن إن شاء الله شاء يا الله. رب. طبعا الطرف مصنوع من مادة الفوم العازل للحرارة والرطوبة، بيتضمن محركات سيرفو للتحكم. مثل ما حكينا في عندي 3 درجات حرية، تمام؟ فهيدي الدرجات الحرية أنا عم بتحكم فيها عن طريق محركات سيرفو، تمام؟ طبعا في عندي المتحكم الرئيسي أو العقل المدبر هو متحكم أردوينو، تمام؟ هو اللي بيقود محركات. هون الهندسة التقنية حيفهموا عليكم أكيد أكيد. بس. أيوة تماما. طبعا بالنسبة للتغذية استعنا ببطاريات ليثيوم، كرمال يكون عندي قدرة أني أقدر أعيد شحن البطاريات ويكون في إلها استمرارية طبعا، بالإضافة إلى أنها خفيفة الوزن. تمام. تماما. طبعا التحكم كان مثل ما حكي عليه هي عن طريق الأمواج الراديوية، راديو فريكوينسي، وعن طريق قبضة جويستيك. تمام. حلو كتير دكتور. يعني إذا دكتور محمد إذا بدنا نحكي عن تصنيف جودة هيدا الطرف بالنسبة لكم، صحيح لسه ما تطبق وأكيد بعد التطبيق بتكون الاعتبارات مختلفة بعد التجربة الفعلية على الأرض الحقيقية، يعني بس نحكي إنه كأصحاب اختصاص حضرتك. خلينا نقول الطرف أكيد بوضعه الحالي غير مؤهل للتركيب، بس نحن لا يوازي الحكي الجهود اللي تم بذلها لحتى وصلنا لهالمرحلة. يعني بمعنى أنا الأطراف الموجودة حاليا عندي أطراف يدوية تجميلية فقط، أو أطراف خليني أقول محكومة بسويتش أو بحالة قبض أو بسط بسيطة بيقوم المريض بالتحكم فيها. فنحن حاولنا نقدم أكيد ننتقل بالمستوى، وخصوصا مع الإشارة إلى موضوع المادي. يعني كان أخذنا بعين الاعتبارات أدنى الموارد وأدنى أيضا التكلفة المادية بالظروف المتاحة. فكانت نحن كل مرحلة عم يذكروها الشباب كانت هي مجموعة من المناقشات، مجموعة من التجارب بما يخص التغذية الكهربائية اللي طرحت كتير، بما يخص التحكم وجودته، بما يخص الوزن. فنحن وقتنا نقارن بالشركات التجارية اللي برا، أقل طرف بهالمواصفات هي تتجاوز، خليني أقول ولو كنت السعر كتير متواضع، كان تتجاوز $5,000. وقت شوف أنا طرف بهالشكل هذا وبهالمواصفات هي وبهالجودة هي واللي ممكن نحن نطورها لحتى تصير مؤهلة لإخواننا وأخواتنا بالمجتمع، بتكون إن شاء الله مشروع كلنا فخورين فيه، وهي إضافتنا البسيطة والمتواضعة، وهي مثل ما قالوا رمز بسيط لوجودنا ولتكاتفنا كلنا مع بعض. أكيد لأنه هذا البلد فعلا بيستحق نقدم له شيء من قلبنا، بيستحق الروح، بيستحق الدم، بيستحق الفكر والإبداع وكل التميز والمحبة. بالنسبة إليك علي، يعني ساهمت بهذا المشروع، يمكن ما كان خاطر على بالك أول ما سجلت هندسي إنه أنا رح أعمل شيء، حاسس حالك أنت عملت هذا الشيء؟ هلا أكيد بعد نجاح المشروع وإنه وصلنا للفكرة اللي بدنا إياها وتطبيق المشروع كنسخة تجريبية إنه اللي عرضها بالجامعة وتوجيه أنظار الناس إنه ممكن هالمشروع ينعمل كمشروع تطبيقي، خارج انه يتركب على مصاب حرب. اكيد حبينا نفتح انظار، نوجه الانظار انه لهالمشروع، انه بغرض الافاده للمواطنين والناس، انه ممكن ينعمل طرف يؤدي بعض الحاجات للمصاب. خلينا نقول، وهي لفتة حتى نقول لكل الناس انه بالإرادة القوية وبالهمة وبالتصميم بنقدر نعمل كل شيء. فيعطيكم العافية وشكر فعلا الله من يعطيك القلب العافية. استاذ شادي. يعني في بنفس الوقت اللي بيكون فيه تسهيلات ودعم، خلينا نقول معنوي قبل المادي، بنفس الوقت في صعوبات ومعوقات، نحكي عن هذا الجانب وهذا الجانب. وبصراحة يعني اليوم عبر أثير إذاعة أمواج، لمين بتحبوا توجهوا؟ خلينا نقول إن كانت طلب بمساعدة، إن كانت من أيادي بيضاء، إن كان من جهة ما بتسهيل هذا يعني إنجاز هذا المشروع. تمام. بالأكيد نحن بطور التصنيع، وبطور التصنيع نحن بحاجة للدعم، إن كان كدعم مادي وإن كان الدعم المعنوي، أكيد بيعطينا دافع لحتى نحن نسوي شيء ويصير حقيقة. طبعا نحن بحاجة لطابعات 3D لحتى نقدر نصمم الهيكل يكون بطريقة مثالية ومطابق للواقع. طبعا هذا في حال نحن مثل ما حكينا حننقل هذا الطرف ليصبح قابل للاستهلاك. تمام. تمام. كتير توجهت لنا أسئلة إنه طيب أوكي، كيف أنا بقدر هذا الطرف، هل هو جاهز ينزل على السوق؟ طبعا القصة بحاجة وقت، وبحاجة إنه نحن مثل ما حكينا كدعم مادي إنه يأمنون المواد الأولية. تمام. حتى نقدر هذا الطرف ننقله للتطبيق العملي ويصير جاهز 100%. تمام. تمام. هي بالنسبة ذكرت انه انتم بحاجة شو تسهيلات، بفتكر انه يبدو الدعم المعنوي الكبير هو اكيد موجود، الاشراف من رئاسة الجامعة اكيد موجود. بتحب تضيف شيء بهالمجال هيدا؟ هلا ما كشكر ان كان او توجيه طلب ما. هلا الطلب صار واضح. تماما اكيد. الشكر، بدي اتشكر جميع القائمين على هذا العمل والكل اللي ساهم من بوصول ولادة هذا الفكرة الإنجاز. إلى هذه اللحظة، يعني أكيد عبر مراحل الإنجاز اللي قمتوا أكيد فيها. بتشكر رئاسة الجامعة ممثلة بالدكتور عصام محمد الدالي راعي البحث العلمي، وبدي اتشكر إدارة كلية الهندسة التقنية ممثلة بالدكتور الأستاذ الدكتور ميخائيل سليم مخول، والأستاذ الدكتور علي أحمد محمود رئيس قسم الأتمتة الصناعية، اللي كان لهم فضل كتير كبير لنوصل لهذا الإنجاز. دكتور محمد، يعني ذكر الأستاذ شادي أنه لما يعني خلينا نقول يتقدم الدعم الكامل من كل النواحي والتسهيلات الكاملة، إذا المشروع جاهز. ناخذ منك فكرة فعلا أنه فعلا في حال تقدم هيدا الدعم وكانت التسهيلات على الأرض مفتوحة أمامكم ماديا وغير ماديا، خلينا نقول التجربة الفعلية الحقيقية والأولى لتجربة فعالية هيدا الطرف إمتى ممكن تكون؟ إن شاء الله، يعني كما ذكر زميلنا نحن بصدد أكيد تحضير لجميع المستلزمات المادية والتقنية وإنتاج مخبر خاص بتصميم وتصنيع الأطراف الصناعية اللي بيلزموا بالدرجة الأولى حساسات متقدمة وأيضا معالجات من مستوى متقدم، وكما ذكر زميلي طابعات ثلاثية الأبعاد تقوم بإنتاج تصاميم وأيدي صناعية وفق باستخدام برمجيات متخصصة وفقا لقياسات المريض. يتم تحضير لمنظومة هندسية كاملة في هذا الاتجاه، وإن شاء الله سترى النور في الفترة الزمنية المقبلة. سيقدم الأيام القريبة منتج، وستشهد الأيام منتج والكلية في طرف صناعي محكوم بإرادة المريض، سواء بإشارة العضلات سواء إن شاء الله بإشارة الدماغ. أكيد نحن بنتمنى لكم التوفيق بهذا المشروع بهي الفكرة الرائعة، ومنقول فعلا الدنيا بخير، أي سوريا بخير بوجود هالشباب الواعي المسؤول، بوجود هالناس اللي عم تتكاتف بعز الحرب، عم تتكاتف إيد بإيد. خلينا نقول لكل المستمعين أكيد بكرة أحلى، تفائلوا بالأمل الكبير وبالنصر القريب إن شاء الله. بدي أتشكركم ضيوفي لليوم وأتمنى لكم التوفيق، فريق عمل كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس. طبعا بداية بدي أتشكر أكيد رئاسة الجامعة الجامعة، وتشكر الغائبين معلش قبل الحاضرين اللي ذكرتوهم معكم، وأيضا الدكتور محمد أيهم درويش أستاذ مساعد قسم الأتمتة الصناعية، شكرا لك. شكرا لاستضافتكم، نحن كتير سعيدين فيها، وإن شاء الله بنلتقي بأعمال جديدة. إن شاء الله يا رب. بدي أتشكر أيضا المهندس شادي علي قائم بالأعمال بكلية الهندسة التقنية ماجستير بهندسة الأتمتة الصناعية، شكرا لك. شكرا كتير كبير لكم على استضافتكم الحلوة، وإن شاء الله المرات القادمة بيكون في شيء ملموس ونكون حققنا طموحنا إن شاء الله يا رب. بدي أتشكرك الطالب علي مصطفى طالب بكلية الهندسة التقنية سنة رابعة، شكرا لك. شكرا كتير لك، يعطيكم ألف عافية.